القاهرة تقدم حاضر جاي اهو. سلام عليكم. انت جيت يا رمضان؟ الحرف رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة والناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة يا حاج جميل. ايوه كده، هو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان كريم مع مها منير والمخرج أدهم عزان. ألو، أهلا نهى. كل سنة وانت طيبة يا مها. وانت طيبة يا حبيبتي، هستناكوا النهاردة، الفطار عندنا، ما تتأخروش بقى. عزمت حد من أصحابنا؟ أيوة طبعا، عزمت كمان منى. طيب إيه رأيك أعمل أكل واجيبه معايا؟ أكل إيه اللي تعمليه؟ العزومة عندي أنا. وإيه يعني يا مها؟ ما كل واحد يعمل طبق. إزاي يعني كل واحد يعمل طبق؟ دي عزومة رمضان، هو أنتوا بتيجوا عندي إلا كل سنة؟ فكرتيني بعزومات زمان. فاكرة يا مها عزومات زمان؟ إلا فاكرة، وهي دي حاجة تتنسي؟ يا على دي أيام، كنا نقوم الصبح بدري، ألاقي أمي من الفجر صحية ترتب وتجيب وتودي. خير يا أمي، لسه بدري. بدري إيه بس يا بنتي، ده يدوب الوقت يكفي. وعالسوق أوام تجري تشتري الخضار وتنقل، وتروح على عم جمعة الفرد، عاوزة رومي وفراخ بلدي، ده كتير يا أمي، دي عزومة يا بنتي. وترجع أمي تحضر وتوضي اللي يتقشر واللي يتحمر، ومطبخنا بالخير عمران، ده محشي ودي شوربة، والفرن مليان من كل صنف صينية. خرطي الملوخية يا بنت يا فوزية، وانتي قمعي البامية، ما تيلا بسرعة شهلي انتي وهي. هاتي الكنافة عشان نسويها، والقطايف اختك هتقليها، وانا هعمل الشربات علشان تسقيها. طب ليه؟ ما احنا ممكن جاهزة نشتريها. نشتريها ونقدم لضيوفنا حاجة مش من صنع ايدينا؟ طب ده يبقى عيب علينا. ضيفك تكرميه، واحلى ما عندك تعملي له وتقدميه. يا بنتي ده البيت المفتوح ومليان ضيوف، بيت يحبه ربك ونبيه. يلا بسرعة المدفع قرب، حطي الاكل، رصي السفرة، الشوكة شمال والسكينة يمين. ايوة تمام كده، مظبوط كده، جاهزين. ضيوفنا زمانهم جايين. اهلا اهلا، مرحبتين، نورتوا بيتنا ومأنسين. ده رمضان يحب اللمة، أصل رمضان كريم. رمضان رمضان، هاتلي هلال وزهر وبان، فكرني بحاجات وذكريات، بيعدي عمري وليها قلبي مكان. الله. مها يا مها، رحتي فين؟ أنا هو معاك يا نوها، بس أصلك فكرتيني بزمان. يا خبر، ده الوقت بيجري، يلا بقى عشان متأخروش على الفطار، علشان نرجع تاني لمتنا في رمضان، أصل رمضان كريم. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزام.